بسم الله الرحمن الرحيم. أفنان للإنتاج والتوزيع الفني تقدم إصدارها الثاني السعد وفانا. السعد وفانا للمنشد جميل القاضي ضمن سلسلة التميز للأعراس.